الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما 19 من الحديث 40 النووية، وسبق الكلام عليه وانتهينا إلى الفوائد. فوائد الحديث منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أردف ابن عباس رضي الله عنهما خلفه، ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قبل أن يعلمه ناداه لينبهه، حيث قبل أن يعلمه ناداه لينبهه، ولاطفه بقوله يا غلام، ولاطفه بقوله يا غلام. ومنها أنه ينبغي عند إلقاء العلم عدم الإكثار، عدم الإكثار من أجل أن يحفظ ويضبط. لقوله كلمات. ومنها أنه ينبغي تنبيه المتلقي، أنه ينبغي تنبيه المتلقي ليكون متهيئا لأخذ العلم. وأيضا تسهيل العلم عليه، تسهيل العلم عليه لقوله أعلمك كلمات، لقوله أعلمك كلمات. ومنها التعليم بالقواعد والضوابط، التعليم بالقواعد والضوابط لقوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وجه ذلك أن هذه الجملة ثلاث كلمات، ومع هذا يدخل فيها كل الدين، ومع هذا يدخل فيها كل الدين أمرا ونهيا. ومنها أنه يجب علينا أن نحفظ دين الله، أنه يجب علي أن نحفظ دين الله لقوله احفظ الله، والأمر فاحفظ أمر، والأمر الوجوب. ومن الفوائد الترغيب في العمل بذكر ثمرته، الترغيب في العمل بذكر ثمرته لقوله يحفظك. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ دين الله حفظه الله. ومنها أن الطاعات من أسباب استقامة الدنيا، استقامة الدنيا للإنسان. والآخرة من باب أولى. لقوله يحفظك أي في دنياك وأخراك. ومنها أنه لا يلام الإنسان إذا طمع في عائد الدنيا بالطاعة، أنه لا يلام الإنسان في عائد الدنيا بالطاعة، يعني أن ينتفع بطاعته في الدنيا. وإنما الذي يلام هو من يبتغي بالدين الدنيا فقط، وإنما الذي يلام الذي يبتغي بالدين الدنيا فقط لحديث تعس عبد الدينار. فأما من جعل همه الآخرة ابتداءً وطمع في الدنيا أن تستقيم له، فهذا أمر طبيعي. بل إن استقامة الدنيا وارتياح الإنسان فيها من أسباب أن يتفرغ لعمل الآخرة. ومع ذلك فلا بد أن يبتلى الإنسان في الدنيا. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. ومن الفوائد أن من استقام على الدين وقت الرخاء والأمن والعافية فإن الله يكون عونا له وينقذه وقت الشدة. لقوله احفظ الله تجده تجاهك، مع الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مع قوله في الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن الفوائد أنه يجب علينا أن نتوجه عند السؤال والاستعانة إلى الله وحده دون من سواه، فإنه سبحانه هو المعطي وهو المعين، ومنها أننا إذا سألنا الناس فيما يقدرون عليه أننا الفائدة أخرى أننا إذا سألنا الناس فيما يقدرون عليه أو استعنا بهم فيما يستطيعونه أن نعتمد بقلوبنا على الله. ونعلم أنهم أسباب وأن المعطي الحقيقي والمعين الحق هو الله عز وجل ومنها وجوب الإيمان بالقدر. وأن هذا الاعتقاد مما يجب تعليم الصغار إياه. ومنها أن الخلق ولو اجتمعوا كلهم لن ينفعوا إلا بما قدر الله من نفع ومنها أنهم لو اجتمعوا كذلك لإيصال الضرر إلى الشخص فلن يضروه إلا بما قضى الله عليه وقدر. ومنها أنه يجب علينا أن نعلق قلوبنا بالله في طلب جلب النفع وطلب دفع الضرر وفي طلب دفع الضرر. ومن توكل على الله كفاه. ومنها إثبات الكتابة الأولى والمراد هنا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله تعالى قال: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. عفوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قلت الله تعالى قال لا أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فقال ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. هذا معنى الحديث. ومن الفوائد إثبات أن القدر قد مضى وانتهى، فلا مبدل لكلمات الله، رحمك الله. ومع ذلك فلا حجة للعاصي بالقدر وأبسط ما يرد عليه به وأيسر، لأن أبسط ترى تأتي معنى توسيع، وأيسر ما يرد عليه به أنه لا يعلم القدر فكيف يحتج به وكذلك فإنه لا يحتج بالقدر في دنياه، وإنما يسعى لإصلاحها. بتوقي الضرر وتحري النفع الدنيوي، فكذلك نقول في عمل الآخرة. فكذلك نقول له في عمل الآخرة. اعمل الخير واجتنب الشر. ومنها بيان كيفية الإيمان بالقدر، بيان كيفية الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم يقينا أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ومنها البشارة بأن النصر مع الصبر، ومنها الحث على الصبر لأنه من أسباب الفوز، وهذا يشمل الفوز الأخروي والدنيوي. وهذا أمر واقع معلوم، فمن صبر نال مراده. ومن الفوائد البشارة لمن زاد كربه أن فرجه قريب، لقوله وأن الفرج مع الكرب. ومنها البشارة بأنه كلما تعسرت الأمور فإن اليسر قادم. وقد تقدم معنا أن الفرج واليسر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فأما الحسي فبزوال الكرب والعسر فعلا بزوال الكرب والعسر فعلا. فالمريض يشفى والفقير يغتني والمظلوم ينتصر وقد يكون التفريج والتيسير معنويا فيمده الله بالعون فيمد الله بالعون فتستقيم له حياته وتنضبط أموره وترتاح نفسه والله تعالى أعلم. أنت قريب رجل بعيد. عبد الرحمن يقول أحسن الله إليك حكم إذا تقدم الإمام يصلي وكان على جهة اليمين زيادة مصلين في الصف وعلى الشمال قليل حكم قوله اعدل من اليسار وحكم من انتقل من اليمين من يمين الصف إلى يساره ليعدل الصف هذا ما ينبغي للإمام وقد كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يفعل ذلك وكان شيخنا رحمه الله يقول إن القرب من الإمام ولو من جهة اليسار أفضل من البعد من الإمام ولو من جهة اليمين خالد بن ناصر يقول أحسن الله إليك هل الدعاء يرد القدر؟ الدعاء من القدر والإنسان ما يعلم بالقدر من أجل أن يرده وإني مدعو الله عز وجل بجلب الخير ودفع الضرر فلو كان مريضا ما يقول لا خلاص الله قدر علي لن أدعو أن الله يشفيني وهكذا كان فقيرا ما يقول لن أدعو أن الله يغنيني أنا هذا مقدر علي أنا أقول ادعو ادعو الله عز وجل والله أمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوا أنا أستجب لكم لكن لا يرد الدعاء إلا للقضاء إلا الدعاء نقول الدعاء من القضاء وليس المعنى أنه أمر يتجدد يجب أن نعلم ذلك نقول كل شيء الآن حصل يحصل حصل ويحصل هذا أمر مقضي ما يمكن يتغير أبدا لكن ما يفعل الإنسان من الأسباب هذه مكتوبة نظير بذلك إنسان سيارته غرزت في الرمل فإذا جاهد وحفر وجاء واحد بسحبه ما نقول هذا تغير القدر كان مغرز وبعد القدر تغير وطلع هذا من القدر ومثل الدعاء سيدعو الله عز وجل بالعافية بالسلامة بالعلم النافع العمل الصالح إنسان ما كان يحفظ ثم دعا الله عز وجل ففتح الله عليه بالحفظ ما يقول له أن الدعاء غير القدر هذا هو صحيح لأن الدعاء من القدر محمد بن دخيل يقول أحسن الله إليك هل الابتلاء في الدنيا بسبب الذنوب أو أنها رفعة للدرجات وبهذا وبهذا الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقد يكون رفعة للدرجات كما حصل لأولياء الله عز وجل وأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء أنبياء، هل نقول أنبياء أكثر الناس ذنوبا؟ قطعا لا، لكن بالنسبة لنا في هذا الوقت هل غالب الكثير أن بذنوبنا وكون نسلق هذا رفعة لي، هذا قد يكون اغترارا لأنه ما ينظر إلى ذنوبه، لكن علينا أن ننظر أول إلى ذنوبنا وإلى تقصيرنا. فالإنسان قد يغر الشيطان من أجل أن يبقيه على معاصيه وعلى تقصيره، فلينبغي الإنسان إذا حصل له من المصائب أو من الأمراض أو حتى التضييق النفسي أن ينظر في نفسه، ما الذي فعلته؟ أكيد أنا فعلت شيئا فأصابني بهذا، وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكان بعض السلف يقول إني لا أفعل المعصية فأراها في نفسي ودابتي وأهلي. نفسه تضيق، دابته يعني الحصان والحمران السيارة ما تشتغل تخرب، تلقاهم بينشرة، يقول هذه عين مصات عن النبي، الناس يسوون كذا، الولد يرسب لأنه خربان في الدراسة، عين مصات عن النبي، يصدم قالوا عطوه عين، اللي هو مسرع قاطع الإشارة ويفحط ويخالف المرور أنظمة المرور، يقول عين مصات عن النبي، هب صيده يفشل في دنيا لأنه ما خطط ولا مشى على على على ما عمل أسباب. هذه عين، هذا غير صحيح، بل هذا ذنب وهذا تقصير. وقد يكون رفع الدرجات هذا لأولياء الله عز وجل الصالحين، هم أين الأولياء الحين؟ نعم. يقول أحسن الله عليك، ما حكم مقولة اللهم يسر وأعن يا كريم كل بعد حين، أم هذا بدعة؟ إيش؟ ما حكم مقولة اللهم يسر وأعن يا كريم كل بعد حين، ويقصد ولو بعد حين قصده، ولو بعد حين هذا كل بعد حين، لا هذا ما ينبغي. هذا كان يقول ربي مو مشكلة خلى الحين لكن بعدين يسر أمري، غير سهل. قال اللهم يسر، اللهم أعني، اللهم وفقني. ينبغي الإنسان أن يختار من الأدعية ما جاء به الدليل، والغالب أن أدعية الناس المحدثة أنها محدثة، يأتون بأشياء عجيبة مثل اللهم أسألك رد القضاء ولكن أسألك التخفيف فيه. كان يقول يا ربي رد القضاء يعني صعب عليك، خفف بس، هذا غلط. ثم القضاء ما يرد، كلمة رد القضاء القضاء انتهى، لكن اللهم يسر أمري، اللهم نجحني، اللهم أغنني، اللهم اشفني، اللهم ارفع عني الظلم لمن ظلم، هكذا. أما رد القضاء، اللهم غير القضاء، بارك الله فيك.